الحسد على مراتب. الأول أن يتمنى أن يفوق غيره، فهذا إيش هو؟ هذا جائز بل وليس بحسد. الثاني أن يكره نعمة الله على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عليه ويدافع الحسد، فهذا لا يضره ولكن إيش غيره أكمل منه. الثالث أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل رتبة أو مرتبة الذي حسده، فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان. والحسد من خصال اليهود كما قال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله تعالى في ذمهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد يضر صاحبه لأنه لا يبقى مسرورا الحاسد والعياذ بالله، إذ أن نعم الله على العباد تترى ولا منتهى لها. وهذا الرجل كلما رأى نعمة من الله على غيره زاد غما وهم. الحسد اعتراض على قدر الله عز وجل لأنه يريد أن يتغير المقدور، ولله الحكمة فيما قدره. الحسد في الغالب تحدث فيه معاصي: العدوان على الغير، المخاصمة، نشر المعائب وغير ذلك. ولهذا يجب على المسلم أن يتجنبه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.